ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله جل علا لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ابن الرومي. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أحمد شوقي. أجل إن ذا يوم لمن يبتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. عنوان جديد يضاف إلى عناوين الحملة القومية للقراءة للجميع: الوطن والشباب. هنا القاهرة. حسام الصغير رفع الكوباية يروي عطشه، أم البطاس حرق جوفه وتلفه. ليلى سابت ايد امها وعبرت الطريق وحدها. لو العربية شعرت بألمها لداب الحديد اللي صدمها. وحدة قصر العيني لحوادث الطفل تنادي: يا اهل الخير اتبرعوا حتى يكتمل البناء ونفتح احضاننا لكل أطفالنا. وجه تبرعاتك لحساب رقم 9047 بنك مصر ألمانيا للجامعين أو لجمعية أصدقاء قصر العيني. قصر العيني، نسانده من أجل مصر. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. قيل إن لكل شيء مفتاحا، وإن الصدق مفتاح البر، وإن الدعاء مفتاح الإجابة، وإن الشكر مفتاح المزيد، وإن الزهد في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة، وإن طاعة الله سبحانه وتعالى مفتاح العز، وإن مفتاح الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع الخلائق، وإن مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع في الأسحار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير. سبحانك اللهم، أنت الهادي إلى سواء السبيل، وأنت المغيث الحسيب الجليل، وأنت الحق وأنت الوكيل. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما أبطن وخير ما أظهر، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، يا علي يا عظيم يا كريم يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أوشكت رحلتنا على الانتهاء. سألناكم في بداية اللقاء حتى الخامس من رمضان، أصبحنا في يوم السادس من رمضان، ما الذي أعجبكم فيما قدمناه لكم من برامج وسهرات حتى الآن؟ كل عام وأنتم بخير، كل البرامج جميلة وشيقة ما عدا برنامج واحد مش هنقول اسمه. شكرا جزيلا على كل ما تقدموه. رسالة من تليفون أخره 302. رسالة أخرى بتقول: أضم صوتي لصوت المستمع لسماع أم كلثوم وقت السحور. نعدك أن احنا نفكر في الموضوع ده. ورسالة رقيقة من المهندس عاطف سالم بنشكره عليها. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على تواصلكم معنا. مستمعينا الأعزاء، نذكركم أنه في الثانية صباحا نسهر الليلة مع ليلة من ليالي مصر المحروسة. وهذه الليلة مستمعينا نسهر في قرية برج البرولوس، حيث نعيش نبض الحياة فيها بعد عودة أبنائها الصيادين بعد العملية البطولية التي قاموا بها في الصومال وأنقذوا أنفسهم من القراصنة. وتفتح معهم زميلة مي شفي أحاديث من القلب، تتحدث عن ذكريات الشهور الخمسة في الصومال، أمال وألام أهل البرولوس في سهرة ليالي مصر المحروسة في ثانية صباحا مع زميلة مي شفعي. هنا القاهرة. الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل الإفطار في رمضان على موجات البرنامج العام.

هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هكذا دائما الأوقات الحلوة تمضي سريعا سريعا. سريعا مر الوقت وحان الوقت للاستراق، سأترككم ولكن بصحبة زميلتي الأستاذة لميس الشناوي. مستمعينا الأعزاء، تستمر معكم أمام الميكروفون الزميلة لميس الشناوي وعلى هندسة الهواء رامي عبد المنعم. مستمعينا الأعزاء، سعدت بصحبتكم كثيرا حتى الآن من 11 عبير صبري. إلى اللقاء. أعزائي المستمعين، أسعد بصحبتكم من الآن وحتى 5:30 إن شاء الله. أتمنى أن تقضوا معي وقتا طيبا وسحورا ممتعا إن شاء الله. برامجنا متنوعة ومتجددة خلال هذه الفترة. لحظات ونلتقي مع سهرة ليالي مصر المحروسة التي تقدمها الزميلة مي الشفعي، وهي حلقة خاصة مسجلة في قرية برج البرولوس التي عاد أبناؤها صيادون بسلامة الله. كما نلتقي أيضا مع في حوالي 3:10 ننتقل إلى إذاعة خارجية، وذلك لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. مدفع الإمساك ينطلق في حوالي 3:30 ويؤذن لصلاة الفجر في 4:00 إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، وهيا معا نبدأ سهرتنا لهذه الليلة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم مي الشفعي. يا مصر اسم مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر احيا مصر. عزيزي المستمع، اختلطت الدموع بالزغاريف والشجون بالامال، والكل يغني لمصر والبحر والصيد والمستقبل في قرية برج البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. هذه القرية فرحة ونحن نفرح معها بالطبع بعودة ابنائها الصيادين. 10 من ابنائها كانوا من بين من اختطفوا من قبل القراصنة الصوماليين منذ 5 أشهر، ولكن ها هم يعودون مع زملائهم من محافظة دمياط بعد عملية بطولية قادوها بأنفسهم وإرادتهم وصبرهم وإيمانهم. ولعلنا جميعا نتابع أخبار هذه العملية في كل مكان. الأفراح في برج البرولوس

تاريخ مصر القديم يقول ان بحيره البرولس كانت تسمى برالوس وقبلها كانت تسمى نيوكالاس. وهذه البحيره انبتت زهره اللوتس التي خرج منها الاله الاعظم اتوم وهو ادم ابو الخليقه، وتلك اسطوره كان يعتنقها قدماء المصريين، نبتت في بحيره البرولس. وهناك اسطوره اخرى ارتبطت ايضا ببحيره البرولس وهي اسطوره ايزيس واوزوريس. يقال ان ايزيس القت بابنها في احراج جزيره خميس التي كادت تقع في ذلك الوقت في بحيره البرولس، وصارت منطقه البرولس على مر التاريخ مطمعا لكل الغزاة. نجد ان يوجد بها على بعد 10 كيلو متر من برج البرولس جزيره سنجار الواقعه في قلب بحيره البرولس. هذه الجزيره تنسب الى الانبا ميخائيل السنجاري في العصر المسيحي الباكر، ويوجد بها حدائق وكانت بها كنيسه مدفونه الان تحت الارض وعليها حراسه من هيئه الاثار. هذه الكنيسه ينسب اللحن السنجاري الذي يدق في الكنائس الان الى جزيره سنجار الواقعه في بحيره البرولس، الذي يدق في الاعياد والمواسم القطريه. لو انتقلنا الى الفتح الاسلامي، نجد عندما جاء الخليفه عمرو بن العاص الى مصر اوفد حمله عسكريه الى شمال الدلتا فقدمت الى دمياط ومنها الى البرولس، كان يقودها الامير غالب بن عياض الاشعري الموجود حاليا في برج البرولس وهو احد قاده الفتح الاسلامي. وكان اهل البرولس خليط من اليونانيين والرومان والوثنيين، فحاربوه 3 مرات وارتدوا عليه ثم قتلهم ودخل الدين الاسلامي الى البرولس. ثم جاء العصر الحديث وحصلت هجمات من الروم والصليبيين في نتائج الحروب الصليبيه، سد البرولس منها الكثير من الغزوات على الساحل، كان اخرها معركه البرولس البحريه عام 56 4/11/56. طبعا هذه المعركه لها طابع غريب جدا، لان كانت سفن الاعداء بتقترب من الشاطئ ليلا وتبعد عنه نهارا، وكانت تعود الى عمليه الظهور والتلاشي، كانت تضع شباكا للصيد فوق معلقتها الخارجيه كي يتوهم اهل بولس انها مراكب للصيد وليست قطع عسكريه، الى ان تم اكتشافها بانها قطع عسكريه. فطبعا اضطرت القوات البحريه المصريه التي كانت تقوم بدوريات في ذلك الوقت الى ان تشترك معها دون اوامر من القياده المركزيه. يمكن كنت عايز اسالك دكتور ابراهيم، هو في ملحوظه يعني العيون الخضر والشعر الاصفر يعني ميزه موجوده في كثير من اهالي البرولس، يعني السبب اهل البرولس ينتمون الى جزء من الاتراك في عرق تركي وفي عرق ايضا شامي مغربي. يمكن وجود يعني حياه الصياد والوجود على الساحل هذا يعطي فرصه مثلا لتكوين اسر والتزاوج من خارج توافد القادمين الى البرولس وحصول تزاوج بينهم ادى لوجود هذه الملامح، يعني في هنا مغاربه وفي شاميه. شكرا شكرا دكتور ابراهيم حسن الاستاذ بكليه التربيه جامعه كفر الشيخ، شكرا على هذه المعلومات وتهنئه من القلب على عوده ابنائكم سالمين ان شاء الله. شكرا. ردينا الشبك في الميه رسمالنا وغالي علينا في الحكمه وصفو النيه لهدوم السماء زكينا. ردينا الشبك في الميه رسمالنا وغالي علينا بالحكمة وصفو النية لهدوم السمك غنينا. جالنا السمك في الكوم هللنا وفرحنا ورد يوم ورا يوم نحنا وربحنا. جالنا السمك في الكوم هللنا وفرحنا ورد يوم ورا يوم نحنا وربحنا. الهادي الله العظيم الله. عزيزي المستمع، وعلى شط البحر في قرية برج البرولس على أقصى نقطة على شمال مصر على الساحل المصري على البحر المتوسط، نحن معنا الأبطال الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من قبضة القراصنة في الصومال، وهذه الفرحة والعودة إلى بلدهم سالمين. معنا أمين محمد أحمد، أهلا بيك وحمد لله على السلامة. أهلا بك. لما بتبص للبحر بعد المغامرة الكبيرة في الصومال حاسس بيه دلوقتي؟ يعني هو مرجعنا للبحر برضو، يعني هنعمل ايه زيادة يعني عن البحر. لكن بتحب البحر؟ انا بحب البحر الحمد لله، يعني بس يعني لسه مرهق منه شوية. عايز ابعد عنه شوية. عايز ابعد عنه شوية كده، بس احنا مرجعنا للبحر ومالناش الا البحر. ربنا يرحمنا. اكتر حاجة اتعلمتها من البحر؟ الصبر. واكتر حاجة تعلمتها من مغامرتكم استطعتوا بيها تحرروا انفسكم بالصوار؟ الصبر برضو والايمان بربنا، والحمد لله كنا مؤمنين بربنا ان احنا حصل لنا كده، وكنا مؤمنين بربنا برضو ان ربنا هيخلصنا من المرحلة. كان عندكم امل؟ كان عندنا امل في ربنا كبير ان شاء الله الحمد لله. بينضم الينا حجازي ايضا، اهلا بيك وحمد لله على السلامه. اهلا بحضرتك. من الصيادين اللي في المجموعه من قريه برج البرولوس اللي خاضوا هذه التجربه في الصومال. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب وحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك وانا كل سنه وانت طيب. ومعانا كمان الحاج عبد السلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. هو يمكن في سؤال محيرنا جميعا، ان السواحل الصومالية كان عليها يعني قلق من فترة طويلة، القراصنة بيخطفوا السفن والمراكب، لكن انتوا قررتوا تذهبوا وتصطادوا في السواحل الصومالية، ما كنتوش خايفين؟ لا والله هو ما كانش في خوف، يعني هو عارفين ان في قراصنة موجودة على السواحل الصومالية، بس في اماكن احنا كنا رحلها يعني كان فيها نوعا ما من الامان، فاحنا يعني في المجرى الدولية اتمسكنا. عشان كان معنا في طبعا الاراضي المتاحه للملاحه الدوليه. اللي هي الدوليه يعني اراضي الملاحه الدوليه اتمسكنا فيها، وكان معنا اللي هو المركب الايطالي اتمسك معنا. الرجاله المصريين اللي كانوا الصيادين اللي كانوا على المراكب هم لهم الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى. اي ما فيش اي شخص غريب لا. لكن الحاج حسن خليل كان دوره ايه؟ هو صاحب المركب الثانيه اسمها ايه؟ مركب انتوا كنتوا على مركب سماره، احمد سماره. احمد سماره، وهم كانوا الصيادين اللي من عزبه البرج في دمياط كانوا على المركب ممتاز. ممتاز. هو كل دوره ان هو جانا، يعني جانا في اليوم اللي احنا فزنا فيه العمليه ده، وقال لنا وقال لي كابتن انا مش هقدر افتح فلوس، لو تعرفوا تخلصوا نفسكم خلصوا نفسكم. انا ما اقدرش اعمل لكم اي حاجه. فطبعا احنا كنا ميتين، احنا كنا في عدد الاموات، احنا كنا محسوبين من الاموات، كنا ميتين وكنا ميتين. خلينا نبتدي الحكايه من الاول، ازاي اتخطفت المركبين؟ ايه اللي حصل؟ يعني هل انتوا ما حسيتوش ان في قراصنه؟ ما شفتوش اي ملامح خطر؟ احنا كنا ماشيين في المياه الاقليميه اللي هي الدوليه، فبعدين في مركب صغير كده بعيده طالع منها لانش، طلع منها لانش اليمن، جاء علينا ضرب علينا نار، فلقينا اللانش ده طلع من المركب الصغير ديت وجاء علينا. احنا بنقول ده عايز حاجه ولا عايز غاسه ولا مساعده ولا كان عليه اي علم اي ماركه؟ اي لانش صغير، لانش بمكنه بنزين صغير، جاء على الجنب على جنب المركب، فالناس طلعت اللي هو رئيس العصابه اسمه عمر، طلع هدد الناس وقمنا نزل الكابتن من البريتش ووقف المركب على كده. كان معاهم اسلحه؟ اسلحه كل واحد معاه سلاح، كانوا ثلاثه سلاح. يبقى مجرد بنادق ولا في اسلحه؟ رقم كده، كان في رشاشات وكان في حاجه اسمها بازوكا، يعني عندنا في مصر زي البازوكا ده زي الاربعجيه. وكان معاهم قنابل. فاحنا بالتالي لازم نقف، وحددوا لنا المسار اللي احنا نمشي فيه وماشيين عليه. لما ودونا المكان ده اللي هو اسمه راس كوراي. اسمه ايه؟ راس كوراي. راس كوراي دي المنطقه اللي احنا وقفنا فيها. ده بعيد قد ايه بقى عن منطقه صومال لاند اللي كنتوا بتصطادوا فيها؟ بعيده شويه، بتاع 3 ايام كده. ودي منطقه متمركز فيها القراصنه؟ لا، راس كوراي دي، راس كوراي وساس والمنطقه دي كلها. المعامله اللي اتعاملتوها في المنطقه دي مع القراصنه؟ المعامله كانت كلها اسوأ معامله. كل المعامله ايه؟ ضرب النار. يعني مش زي ما بيقولوا ان احنا عاملنا البحاره المصريين احسن معامله، وان في فرق في المعامله بينكم وبين الصيادين التانيين؟ لا طبعا لا، هو كانت اسوء معامله. اللي كان الفوق كان عاوز حاجه ضرب النار، يعني عشان عاوز ينقلوا مثلا ازازه ميه يضرب فوق دماغ كرسوسين عشان نزلت الماء دي. يعني كانوا بيشغلوكوا لخدمتهم. طبعا لخدمتهم خدمة فيها في الستار. يعني احنا ما كناش بنلاقي مية نشربها. ما كناش بنلاقي مية نشربها. هو يقولك انا عايز الشطة. شوف حضرتك يعني لما يبقى روح بني ادم مش لاقي بقه ميه تشربها تحييه وهو يقولك عايز يشطف وبعد ما يشطف يقولك اغسل هدومي. طبعا درجة الحرارة في الثلاث شهور اللي فاتوا كانت في الصومال عالية جدا. ثلاثة وحشة قوي. جسمنا باظ وكنا بننهار من الحر. انا شايفة ان انت عندك زي نوع من الحساسية في جلدك حصلالك. كشف؟ كشف. وقال لك ايه الدكتور؟ شوية حرارة كده سخونية. من ارتفاع درجة الحرارة. من ارتفاع درجة الحرارة واحنا. لكن انتوا كنتوا يعني كلامكم معاهم باللغه العربيه مثلا ما كانش بيخليهم يتعاملوا معاكم بشكل افضل شويه؟ لا هو كان فيه مترجم. كان فيهم ما بيتكلموش عربي. لا كان فيهم البعض مكسر. بعض يعني بيتكلم عربي مكسر يعني. كان فيهم البعض بيتكلم كلام عربي. يعني بنفهم اللغه. هي كل التعامل احنا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تاكلوا ايه؟ تشربوا ايه؟ هي دي كل المعامله. وكانوا من كتر كذب بتاعهم بيدينا مواعيد هتمشي بعد 10 ايام بعد 5 ايام. مواعيد ممله. انتوا قبل ما يتم اي اتصال بيكم فكرتوا تنقذوا نفسكم بطريقه ما؟ كنا بنفكر بس ما كناش نعرف. لان مش عارفين تعملوا ايه. لا ما كناش نعرف لان كان معانا مركب ايطالي بايلوت كبير وكان عليه حراسه. خطفينه نهارنا احنا برضه. فكناش نعرف لان كان عليه حراسه جامده. كان عليه 25 واحد مسلحين وسلاح اللي هي القنابل وسلاحة البازوكا اللي هي بتضرب قنابل المدمره ديت وكانت في ناس على البر برضه 25 نفر مسلحين. ما كناش نعرف نعمل الحركه اللي احنا عملناها دي. طبعا الخطه كانت موجوده من يوم ما تمسكنا كانت في دماغ الكل. عزيزي المستمع نستكمل الحوار ونبتعد قليلا عن شاطئ البحر ونخرج من المركب اللي احنا جالسين فيها لان الحقيقه يعني في رياح قويه وصوت البحر عالي ويعني انا خايفه الصوت ما يكونش واضح فهنبعد شويه ونفتكر معاهم مغامرتهم وبطولتهم وازاي هذه المجموعه من الصيادين المصريين الابطال استطاعوا انقاذ انفسهم من قبضه القراصنه. بتقولوا ان انتوا كنتوا بالفعل بتفكروا تهربوا لكن الظروف ما كانتش ملائمه. الفرصه الملائمه كانت لما الايطاليين دفعوا الفديه والمركب الايطالي اتحرك خلاص المكان بقى فاضي عليكم انتوا. ايوه. عملتوا ايه؟ عملنا ايه؟ هو يوم ما جانا الراجل اسمه الحاج حسن ده الحاج حسن خليل اللي هو صاحب المركب ممتاز. جانا ويوم ما جانا قعد معنا 5 دقايق وقعد مع ابنه في المركب الثاني 5 دقايق وجاء الكلام اللي قال في المركب ده ولا قال في المركب ده. انا دلوقتي ما حدش هيدفع لكم فلوس ما قدرتيش ما حدش يدفع لكم ان هو يدفع لكم فلوس. لو تعرفوا تخلصوا نفسكم خلصوا نفسكم. وخلص بعضه ومشي. يعني قعد معنا 3 دقايق وقعد في المركب الثاني 3 دقايق ومشي على طول. فطبعا الكابتن بتاعنا هو ازاي وصل لكم بقى وازاي القراصنه سمحوا له؟ كان جاي مع حكومه. كان جاي من الحكومه كانت جايه مع الحكومه الصوماليه. كانوا جايين معاهم الحكومه والشيخ محمد بتاع اليمن اللي كان هو ماشي معاه هناك في الصومال. دول ساعدوه ان يجي ويتكلم معاك. هو كل ما يتعلق بالحاج حسن ان الحكومه الصوماليه ساعدته ان هو يوصل لنا المركب عشان يقول لنا انا يعني محدش مقدرش انه يدفع لكم فلوس. لو تعرف تخلص نفسكم خلص نفسكم. فبالتالي احنا كنا احنا كنا في عداد الاموات كده ميتين وكده ميتين. فكرتوا بقى تنقذوا نفسكم خلاص مفيش مفر. قعدنا يعني مفيش فدية مفيش حل تاني لازم تساعدوا نفسكم. قاعدين ميتين كده يبقى النون جاي نموتوا. زي ما احنا كنا قاعدين هنموت ونبقى ننجى نموت. لكن هم كانوا بيفكروا ازاي الصوماليين ان لو ما فيش فديه اتدفعت هيموتوكم؟ لا هم عارفين. كانوا بيقولوا لكم كده؟ لا اصل لا لو ان ما فيش فديه اتدفعت. لا هم عارفين ان الفديه تندفع عشان ما فيش اي كان جنسيته جه المكان ده وماشى من غير ما يدفع فلوس. كله بيدفع الفديه. اللي بيطلبه اللي هو القرصان اللي هو الصومالي ده بياخده. مفيش محاله. الكابتن جمعنا بصراحه يعني وقال لنا يا رجاله دلوقتي ايه رايكم في الكلام ده؟ احنا كابتن المركب بتاعنا اللي هو اسمه احمد ناصر فعنا وقال لنا يا رجاله دلوقتي احنا ما قدمناش غير الحل ده. ايه رايكم؟ قلنا له يا كابتن احنا كده ميتين وكده ميتين. يلا نتوكل على الله البحر امامكم والعدو وراءكم. كده موت وكده موت. عملتوا ايه؟ طبعا كانت في لغه مشتركه ما بين المركب اللي احنا فيه ده والمركب الثاني. هما انتوا كانوا انتوا كانوا فاكركوا عن بعض بس يعني مش قاعدين يعني انتوا جنب بعض لكن مش قاعدين مع بعض كلكم كان مين المركب ده بس 20 متر كان يعني 20 متر بين المركب ده والمركب ده يعني بيتكلموا بعض ويسمعوا بعض يعني بعيد شبات يعني واتفقوا مع بعض الكابتن ده والكابتن ده يلا يا رجاله احنا جايين عايزين نتغدى بلغه يعني لغه مشتركه يلا عايزين نتغدى ماشي نتغدى نتغدى امتى نتغدى نتغدى دلوقتي ويلا على الله فبصح الكابتن ايه نزل لنا وقال قلنا له يا كابتن نيجي معاك فوق قال لا بصح خليني انا واخواتي كان معايا اثنين اخوات الكابتن ده قال لا بصح خليني انا واخواتي نطلع الاول عشان لو في اي حاجه احنا نتقبلها مكان الرجاله نطلع الاول بقى يعمل ايه يأمن على السلاح يشوف السلاح فين حتى لأن بقالنا خمس أشهر لا فكرنا في هرب ولا فكرنا في حاجة ولا مشادرة معاه عطونا الأمان خالص ده وكان الأول في مشاكل بينك وبينهم فطبعا في مشاكل خالص كانوا بالأول أول ما جونا كانوا اثنين اثنين يقفوا على أعلى حتة في المركب بالسلاح إنما بعد كده بقوا يناموا ويسيبوا السلاح وقاعدين والسلاح قدامهم حاطيني تحت لماذا البارتين كده فاللصة الميكانيكي ياخد الكابتن واقف قدام واحد كده وهو قدامه سلاحين تحت البطانية واخوه كان واقف في الجنب التاني ودايس على اثنين سلاح برضه على سلاحه وامنوا السلاح ساعة ما لغوا بعض قام هدمين على السلاح لسه اخذ السلاح حطه في كتفه والتاني ضرب بيه واحد كان حارس بقى موجود وقتها كانوا ستة كانوا ستة وانتوا عداكوا كم احنا 17 طلبتوه ولا خدتوه امال مين الاسرى اللي معاكم ثلاثة انتوا جبتوا واحد قفز وقفز ثلاثة وجبنا ثلاثة كان معاكم ستة في ثلاثة هربوا قفز المية وانتوا جبتوا ثلاثة كان في هم كانوا ستة ثلاثة رموا نفسهم البحر وثلاثة التانيين احنا جبناهم رموا نفسهم في البحر في وسط البحر في عرض البحر ولا على الشواطئ هناك احنا واقفين على الشط اللي انتوا واقفين فاف ثواني قال لك يدور المكنه يقطع الحبل المركب دور قطع المركب ومشي ومشينا كانت الساعه كام ويوم ايه بقى دول مش ناسيين اللحظه طبعا دي. كنا يوم الخميس حوالي 3 يوم الخميس الساعه 3:30 13:08 3:30 احنا ماشيين من هنا 13:03 يعني 5 اشهر بالظبط ماشيين 13 عدت عليهم 12 يوم صفر 11 يوم 12 يوم ولكن كانت المراكب فيها وقود كان فيها سولار وبنزين هو لان ما اشتغلتش زي ما هي طبعا لما مجرد ما المكنه دارت ومشينا ربطنا المعيل دولت يوم الصوماليين بدلوا ثلاثة ربطناهم بس تاني يوم بقى حليناهم فكناهم الفجرية كده الفجرية فكناهم وشطفناهم وكناهم وشربناهم غير المعاملة غير المعاملة اللي كانوا بيعملوها لنا وقالوا لكم ايه بقى يعني انطباع يعني في كلام حصل بينكم وبينهم لما انتوا عملتوا المعاملة دي احنا بقى تقلناهم ايه اللي غسبكم على الشغلة ديت قالوا عمر ده جايبنا حراسة الواحد لما العمليه دي تتم وانتوا تدفعوا الفلوس يدينا كل واحد 5000 دولار 5000 دولار 5000 دولار والصومالي من دول لما يكون معاه 5000 دولار معاه ثروه الدنيا بحالها بيجيبوا السلاح منين الناس عندهم يعني القراصنه دول هي كلها قبائل كل قبيله وعامله عصابه هي قبائل كل قبيله عامله عصابه كل قبيله مستوليه على منطقه عامله عصابه صح الحكومه ما بتنزعهاش فيه الحكومه خايفه منهم الحكومه بتحلموا بايه احنا مفيش الحمد لله ان احنا وصلنا هنا بيوتنا وطمنا على اولادنا بخير ونشكر السيد المحافظ ان هو واقف جنب اولادنا وكان بيبعت لهم فلوس يعني الحمد لله يعني نشكر السيد المحافظ واحلامك يا حجاز هين عايز نعيش بس وخلاص الحمد لله يعني الحمد لله نبقى مبسوطين والحمد لله يا عمي يا صياد هو انت طيرك يا عمي يا صياد هو انت طيرك ولا انشغل وجفا يا عمي يا صياد يا

العم للعم عايشة معانا احنا قلوبنا بتسعد بيكي وانت الهدى للكل حيرانة غنى محمد رشدي من كلمات محمد الشهاوي الحان حسين فوزي يا بركة رمضان هنا القاهرة الدعاء لبي يا الله لبي يا الابتهالات الدينية لبي يا الله على 22-05 اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية سعر دقيقة جنيه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زالت رحلتنا مستمرة مع عطاء ابن أبي رباح الذي ربما لا يعلم الكثير منا شيئا عنه وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عندما أردنا أن نذكر قصة ذهابه إلى هشام بن عبد الملك وما دار بينهما حدث عثمان بن عطاء الخرساني قال انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك فلما غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص خشن وجبة بالية فضحكت منه وقلت لأبي من هذا فقال أبي أسكت هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره فاعتنق وتساءل ثم عاد فركبا وانطلقا حتى وقفا على باب قصر هشام بن عبد الملك فما استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما فلما خرج أبي قلت له حدثني بما كان منكما فقال يا بني لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر فأذن له ووالله ما دخلت إلا بسببه فلما رآه هشام قال مرحبا مرحبا ها هنا ها هنا وما زال يقول له ها هنا حتى أجلسه معه على سريره ومس بركبته ركبته وكان في المجلس أشراف الناس وكانوا يتحدثون فسكتوا ثم أقبل عليه هشام وقال ما حاجتك يا أبا محمد فقال عطاء يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله صلى الله عليه وسلم تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم فقال نعم يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم في السنة ثم قال هشام بن عبد الملك لعطاء هل من حاجة بعدها يا أبا محمد وكان الظن أن يطلب شيئا لنفسه خاصة وأنه كان يعيش على حد الكفاف لكنه قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر تجري عليهم أرزاقا تدرها عليهم فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور فقال هشام نعم يا غلام اكتب بحمل أرزاقهم إليهم ثم قال هشام هل من حاجة غيرها يا أبا محمد وكان الظن والاعتقاد أنه في هذه المرة سيطلب لنفسه شيئا لا محالة فماذا طلب عطاء وبماذا أجابه هشام بن عبد الملك هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله، فإلى لقاء. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب. أعزائي المستمعين، دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. ما زلت أحلم بكتاب لكل مواطن، ومكتبة في كل بيت. القراءة عدالة اجتماعية وثقافية. القراءة طوال العام تحقق هذا الهدف. القاهرة وساعتنا الآن هي 3:13. أصدقائي المستمعين، الكثير منكم يستعد الآن للسفور. معنا الآن أحمد إبراهيم يغنينا من كلمات سيد زهير وألحان إبراهيم عبد الشفيع. على صوتها المؤمن يتصهر ويصلي الفجر بنواعيده، ويسبح للمولى ويشكر ده شاكر ربنا بيزيده. ونشوف الدار اسأل على الدار، بالخير وإيديهم ممدودة، بالخير وإيديهم ممدودة. والله بعودة بعودة بعودة، والله بعودة بعودة بعودة، أيام رمضان والله بعودة. بتصحي الغافل وتقول له سبح المولى وصلي له، وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. بتصحي الغافل وتقول له سبح المولى وصلي له، وطريق المؤمن بينور بآيات الذكر وترتيله. يا هلا اللي بيعرض رصوف يكتب له الجنة الموعودة. والله بعودة بعودة والله بعودة، أيام رمضان والله بعودة. والله بعودة والله بعودة والله بعودة. مع كل سحور الطبلة تدور غناها أحمد إبراهيم، كلمات سيد زهير، ألحان إبراهيم عبد الشفيع. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. مرحبا بكم. كان المسلمون يوم السادس من رمضان على مر العصور الإسلامية المتعاقبة على موعد مع المجد والنصر والبطولة، فقد حمل هذا اليوم أسعد الأخبار لأغلى الانتصارات التي نتغنى بها حتى اليوم. ففي السادس من رمضان عام 223 من الهجرة الموافق للحادي والثلاثين من يوليو عام 838 من الميلاد، لبى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها. استغل الروم انشغال الخليفة المعتصم في القضاء على الفتن الداخلية، وجهزوا جيشا ضخما قاده ملك الروم، هاجم شمال الشام وقتلوا الرجال وأسروا أكثر من 1000 امرأة. ويذكر بعض الرواة أن امرأة ممن وقعت في أسر الروم قالت: ومعتصماه. فنقل إلى المعتصم ذلك الحديث فنادى بالاستعداد للحرب وحاصر عمورية نصف عام حتى دخلها منتصرا. ففي السادس من رمضان من عام 63 من الهجرة الموافق 14 من عام 682 من الميلاد انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند، وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك. وكان الحجاج قد أرسله لفتح السند وسنه دون 20، وكان لا يمر بمدينة إلا فتحها صلحا أو حربا، وتوج ذلك كله بالانتصار على داهر ملك السند. في السادس من شهر رمضان من عام 532 من الهجرة الموافق 17 من مايو من عام 1108 من الميلاد حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب. كان زنكي شديد الهيبة على جنده ورعيته، عظيم السياسة، يحمي الضعفاء، وقد أشاع الأمن وقطع دابر اللصوص، وقد توفي عن 64 عاما. ازدادت قوة عماد الدين زنكي في حلب وثقلت وطأته على الصليبيين في الشام، ففكروا في الاستعانة بإمبراطور القسطنطينية عمانوئيل. وقرر عماد الدين العمل في اتجاهين هما مناوشة إمبراطور بيزنطة بشن حرب عصابات على معسكره باستخدام المجاهدين المتطوعين في الشام، أما الاتجاه الآخر فهو إيقاع الخلاف بين البيزنطيين والفرنجة. وبالفعل نجح في إيقاع الخلاف بين الطرفين فكان النصر. وغدا أمجاد جديدة على مدى التاريخ الإسلامي العظيم، ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. اخراج ناميس ابو زيد. ساعتنا الآن هي 3:55 في القاهرة. عفوا سيداتي وسادتي عن هذا العطل الفني. بعد حوالي 5 دقائق من الآن نلتقي مع مناجاة، وفي 3:05 نستمع إلى ابتهالات من الشيخ محمد الفيومي. 3:10 تنضم موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. قارئنا الليلة هو الشيخ محمد أحمد بسيوني، أما المبتهل فهو الشيخ محمد أبو سريع. مقطع الإمساك ينطلق في 3:08 ويؤذن لصلاة الفجر بصوت الشيخ محمد أبو سريع في تمام 4:02 إن شاء الله. كل وجود أطرار أحجار تسير أنهار وتحار جواها نار وتبات تفيد أظهار. سبحانه دلع ناس من لا إله سواه. سبحانه دلع ناس من لا إله حكمتك عبرة وفي عبرتك اسمها. كل شيء قدرة وقدرتك حكمة وحكمتك عبرة وفي عبرتك اسمها. سبحان جل علا حتى الجبال بالسوريا. كان هذا دعاء دينيا من محمد الحلف. القاهرة تقدم مناجاة. أيها الغافل عن آلاء ربه، المضيع لحقه والمهلك لنفسه، أثق، أثق من كدر النفس العائقة لك عن معاني القدس اللائقة بك. وصف، فإن في صفائك اتصال بقائك، وفي كدرك دوام فنائك. أذكر قديم إحسان ربك إليك، وغريب امتنانه عليك، وغامر أياديه لك، وعظيم مواهبه عندك. كيف أظهرك بقدرته البالغة، وكيف قلبك في نعمه السابغة، وكيف دلك على معرفته البارعة، وكيف قربك من حقيقته الشاسعة، كيف آمنك من سطوته القارعة، وأنت عنه لاه غافل. فلم ذلك وعلام ذلك؟ أما أزاح عنك علتك؟ أما وفر لك طاقتك؟ أما نهج لك سبيلك؟ أما وضح لك دليلك؟ أما رفق بك؟ أما أخذ بيدك؟ أما أنعم عليك؟ أما أحسن إليك؟ أما قدم غياثك؟ أما نصر وليك وخذل عدوك؟ وما كان المخلوق أنصح لك وأقوم بمصلحتك ولا أقدر على الدفع دونك، ولا أهدى إلى مرادك وأوفى في عقبة أمرك؟ بلى، ولكن الإنسان لربه لكنود، ولآياته عنيد، ولنعمه جحود. فانتبه، انتبه، عافاك الله من هذه الغفلة، واعترف بحق الله تعالى عليك في كل مقام ومقال، واعبده وتوكل عليه، فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى فعيمة، علي عبد العال. أعزائي المستمعين، دوما نحن مع نبرة متوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبي في خلق وفي خلق، ولم يزال في علم ولا كرم. فهو الذي سمى معنا تم معنا كانت هذه مجموعة من الابتهالات استمعنا إليها من الشيخ محمد الفيومي هنا القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بنور وجهك إني عائد.

وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجدا Thank you.

هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الكهف والتي تلاها علينا الشيخ محمد أحمد بسيوني، عشنا هذه اللحظات الطيبة ونحن ننقل صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعقب على قصة نبي الله موسى عليه السلام مع العبد الصالح: يرحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم منه الكثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها المستمع الكريم جانب مهم نتعلمه ونحن نؤدي فريضة الصيام. فالصيام يكبح جماح الإنسان ويرده عن شره وعن أن يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. فهكذا أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، ويطيب لنا أن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل ونهتف من أعماق قلوبنا: اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال مع الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا يا رب رمضان شهر هداية ورشاد رمضان شهر عزيمة وجهاد رمضان شهر هداية ورشاد رمضان شهر عزيمة قد أشرقت بحلوله آمالنا قد أشرقت بحلوله آمالنا وتبسمت دنيا ربيع النادي قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن فيه هدى لنا ومبشرا بالخير والإسعاد قد أنزل القرآن فيه هدى لنا قد أنزل القرآن فيه هدى لنا فيه هدى لنا ومبشر أنزل القرآن قد أنزل القرآن فيه هدى لنا ومبشرا بالخير والإسعاد شهر أهلت بالمنى أضواؤه نشوى بنور البيض والإمداد شهر أهلت بالمنى أضواؤه نشوى بنور البيض والإمداد فيه مراقبة الضمير وحفظه وطهارة للروح والأجساد قد أنزل القرآن في ومبشرا بالخير والإسعاد شهر أهلت بالمنى أضواؤه شهر أهلت بالمنى فضيل وشرق الميلاد تصفو لدى استقباله أرواحنا تصفو لدى استقباله أرواحنا نشوى بنور الفيض والإمداد فيه مراقبة الضمير وحفظه وطهارة للروح والأجساد تصفو لدى استقباله أرواحنا نشوى بنور الفيض والإمداد فيه مراقبة الضمير وطهارة للروح والأجساد يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، هذا شهركم زاد ليوم البعث والميعاد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن